حديث 43 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال قال حكر عبيد الله خديجة رازي بتنبج جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ظلامك خلق نجدها تنك في غنبري صلاة خد السبن سائر الرأس ترجوية كجاوش بو يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول وقت جدير بات آخف بنجي بلندت بو ما قلت بو بس أنت ندقهشتي الكوابة يتشد حتى دنا حتى خون ذكري فإذا هو يسأل عن الإسلام بس احكي لي أبي بصيارت كت كون إسلامتك يا أعمالت ويكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خد السر بن قود خمس صلوات في اليوم والليلة بينج نفيجن اتشابيرو جيد فقال هل علي غيرها قوتش بليفان تشتكي دي السر من هيش نفيجا قال لا قوتنا إلا أن تطوع إلا تطوعك بكي سنتك بخو بكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان فغنبالي صلاة خد السلم قوتي روجي قرتنا هاي برمزاني قال هل علي غيره قوتش بلي بتشتكي دي السلم من هيا قال لا قوتي نخير إلا أن تطوع إلا تو تطوعك بكي شنخو سنتك بكي تشتكي زيدا بكي اش روجيا قال ادبيجت وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بحسي زكاة جبوك قال قوت هل علي غيرها قوت اجبلي فتشتكي دي السر من هيا قال لا قوت نخير إلا أن تطوع إلا تسنتك بخبك خيرك بخبك قال فأدبر الرجل وهو يقول أفي الظلام بشتخد مجلس ويدبيجت والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أبخديك ما نلسر بيرة قوتي زيدتك ونجي كيمتك لهندك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدي صلاة خدي ليبن قوت أفلح إن صدق أذي إفلح دي ناجح بو سرف رازبو هكا راصي قوت